مالي مالي بنا مالية عنكم يا أمالية مالي غنى مالية عنكم يا أمالية مالي ولي الحاجبي عن وصلي حاجبي والنور من نور وجه وقار تزومي حسن وقار من نور وجه وقار ضيعت عمري عمري وقد طوعت عزاليا طوعت والنور في الحاجب من الرضا خالي مالي غنى مالية عنكم يا أمالية مالي غنى مالية عنكم يا أمالية صلى الله على محمد صلى الله طال على بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله مصطفانا نورك الباقي أرى رغم أن في الكافرين فيضه عم البقاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالت أقمار الدياج قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد كل من يهوى محمد كل من يحب محمد كل من عيد محمد كل من هواه محمد كل من شرب محمد كل من نفس محمد كل من روح محمد كل من صل على محمد في أمان وسلام. سمعوا محمد كل من طربوا محمد كل من قلبوا محمد كل من راحوا محمد كل من جوعوا محمد في أمان وسلام. صلى الله على المؤيد صلى الله على المشافع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلوا عليه.